مختلط المخلوقات أثبتوا علو القهر والسلطان وأثبتوا علو القدر والشان ونفوا علو الذات. نعم. طائفة طائفة قالوا أنه في كل مكان، وطائفة من الجهمية نفوا سلبوا النقيضين، أو لا داخل العالم ولا خارجه، نعوذ بالله. نعم. هذا الصحيح من قول الأشاعرة هذا؟ هذا الصحيح من قول الأشاعرة من قالوا هذا القول أنه في كل مكان؟ لا، هذا قول الجهمية، قول الجهمية. الشعر متأخرين صاروا جهمية. نعم. هم القدامى لا ما يقولون بها. نعم. ولو من قال بهذا ما يكون مؤمن. نعم. طيب الآن من يقولها عن جهل من بعض العوام؟ أن عوام بعض الناس في بعض الدول لو سئل بعضهم يعلم هذا. نعم، على كل حال بلغت الحجة فلا عذر له. نعم. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع رزق الله جميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.